بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع المجالس الرمضانية لمدرسة الإقراء ومع كتب علوم القرآن وكتاب غريب القرآن للإمام السجستاني رحمه الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الرابع واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الرابع من هذا الكتاب الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يتقبله خالصا الوجه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر الوجه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، وما الله فضل علينا جميعا. اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبالأسانيد إلى الإمام السجستاني رحمه الله عز وجل وكتابه غريب القرآن، أنه قال في باب الذال المفتوحة، قال رحمه الله عز وجل: ذلول تسير الأرض، يعني أنها قد ذللت للحرث. زكيتم أي قطعتم أوداجه وأنهرتم دمه وذكرتم اسم الله عليه إذا ذبحتموه. وأصل الزكاة في اللغة تمام الشيء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأصل الزكاة في اللغة تمام الشيء، من ذلك ذكاء السن أي تمام السن أي النهاية في الشباب، والذكاء في الفهم أن يكون فاهما تاما سريع القبول. وذكيت النار إذا أتممت شعلها، وقول عز وجل: إلا ما ذكيتم أي ما أدركتم ذبحه على التمام. قال أبو عمر: وسألت المبرد عن قوله إلا ما ذكيتم، فقال: أي ما خلصتم بفعلكم من الموت إلى الحياة. فسأله الهدهد: وأنا أسمع عن قولهم فلان زكي القلب، فقال: مخلص من الآفات والبلاء. وكذلك ذكيت النار إذا خرجتها من باب الخمود إلى باب الإشعال بالوقود. قال ابن خلويه: سألت أبا عمر عن معنى أنهرت، فقال: أسلت. ومنه قول ابن عباس: أنهر الدم بما شئت، أنهر الدم بما شئت، بفالية أو بخار أو بمروة. قال: الفالية القصب الحادة، والخار شجر، والمروة حجر أبيض مفلطح خشن. فكذلك ثعلب عن ابن العربي: ذات الصدور، حاجة الصدور. ذا الكفل لم يكن نبيا ولكن كان عابدا صالحا، تكفل بعمل رجل صالح عند موته، وقيل تكفل لنبي بقومه أن يقضي بينهم بالحق ففعل فسمي ذا الكفل. ذا النون هو يونس عليه السلام لابتلاع النون إياه في البحر، والنون السمكة وجمعه نينان. ذرأكم أي خلقكم، وكذلك ذرأنا لجهنم أي خلقنا لجهنم. ذنوبا أي نصيبا، وأصل الذنوب الدلو العظيمة، ولا يقال لها ذنوب إلا وفيها ماء، وكانوا يستكون فيكون لكل واحد ذنوب، فجعل الله الذنوب في موضع النصيب. ذروها 70 ذراعا أي طولها إذا ذرعت. باب الذل المضمومة. ذلل جمع ذلول، وهو السهل اللين الذي ليس بصعب، قوله عز وجل: فاسلكي سبل ربك ذللا أي منقادة بالتسخير. ذرية أي أولاد وأولاد الأولاد، أي أولاد وأولاد أولاد. قال بعض النحويين: ذرية تقديرها فعلية من الذر، لأن الله عز وجل أخرج الخلق من صلب آدم كالذر. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا: بلى. وقال غيره: أصل ذرية ذور ورى على وزن فعلولة، فلما كسر ذلك التضعيف ابدلت الراء الأخيرة ياء فصارت ذروية، ثم أضغمت الواو في الياء فصارت ذرية. وقيل: ذرية فعولة من ذرى الله تعالى، فأبدلت الهمزة ياء كما أبدلت في نبي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باب الذال المكسورة. باب الذال المكسورة. ذلة أي صغار، ذكرى أي ذكر. ذمة أي عهد، وقيل الذمة ما يجب أن يحفظ ويحمى. وقال أبو عبيدة: الذمة التذمم مما لا عهد له، وهو أن يلزم الإنسان نفسه ذماما أي حقا يجب عليه يجرى مجرى المعاهدة من غير معاهدة ولا تحالف. ذبح عظيم أي كبش إبراهيم صلى الله عليه وسلم. والذبح ما ذبح، والذبح المصدر، والذبح المصدر ذكر لك ولقومك أي شرف. باب الراء المفتوحة، الرحمن ذو الرحمة، ليوصف به إلى الله عز وجل. رحيم عظيم الرحمة، ريب أي شك، رغدا كثيرا واسعا بلا عناء. رفث النكاح، والرفث أيضا للصاح بما يجب أن يكنى عنه من ذكر النكاح. رؤوف شديد الرحمة، الراسخون في العلم الذي رسخ علمهم وإيمانهم وثبت كما يرسخ النخل في منابته. قال أبو عمر: سمعت المبرد ثعلبا يقولان معنى قوله عز وجل: والراسخون في العلم المتذاكرون بالعلم. وقال: لا يذاكر بالعلم، لا يذاكر بالعلم إلا حافظ. رمز الرمز تحريك الشفتين باللفظ من غير إبانة بصوت، وقد يكون شر بالعين والحاجبين. ربانيون كاملو العلم. قال محمد بن الحنفية رضوان الله عليه حين مات ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: اليوم مات رباني هذه الأمة. وقال ابن عباس ثعلب: إنما قيل الفقهاء الربانيون لأنهم يربون العلم أي يقومون به. وقال أبو عمر عن ثعلب: العرب تقول رجل ربان وربى إذا كان وربي وربي إذا كان عالما عاملا. رابطوا أي اثبتوا وداوموا ودوموا. وأصل المرابطة والرباط أن يربط هؤلاء خيولهم ويربط هؤلاء خيولهم في الثغر، كل يعد لصاحبه، فسمي المقام بالثغور رباطا. على كل سنة وبركاته. ربائبكم أي بنات نسائكم من غيركم. الواحدة ربيبة، راعنا حافظنا من رعاية الرجل إذا تأملته وتعرفت أحواله. فكان المسلمون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، وكان اليهود يقولونها وهي بلغتهم سب. فأمر الله عز وجل المسلمين ألا يقولوها حتى لا يقولها اليهود. راعنا اسم منون مأخوذ من الرعونة أي لا يقولوا حمقا وجهلا. الرجفة حركة الأرض يعني الزلزال الشديد. رجت الأرض أي اتسعت. روع أي فزع. رعد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل ينشئ السحاب فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك، فمنطقه الرعد وضحكه البرق. قال ابن عباس: الرعد مالك اسمه الرعد، وهو الذي تسمعون صوته. مالك اسمه الرعد هو الذي تسمعون صوته. والبرق صوت من نور يرج صوت النور يزجر به الملك السحاب. وقال أهل اللغة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وقال أهل اللغة: الرعد صوت السحاب، والبرق نور وضياء يصحبان السحاب. رابيا عاليا على الماء. ردوا أيديهم في أفواههم أي عضوا أناملهم حنقا وغيظا بما أتاهم به الرسل، كقوله عز وجل: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وقيل: ردوا أيديهم في أفواههم أو ماءوا إلى الرسل أن اسكتوا. رواسي أي ثوابت يعني جبالا. رجلك أي رجالتك. الرقيم لوح كتب فيه خبر أصحاب الكهف ونصب على باب الكهف. والرقيم الكتاب، وهو فعيل بمعنى مفعول منه كتاب مرقوم أي مكتوب. وقيل ويقال الرقيم اسم الوادي الذي فيه الكهف. ربطنا على قلوبهم أي ثبتنا قلوبهم وألهمناهم الصبر. رتقنا رتقا ففتقناهما. قيل كانت السماوات سماء واحدة والأرضون أرضا واحدة، ففتقهما الله عز وجل وجعلهما 7 سماوات وسبع أراضين. وقيل كانت مع الأرض جميعا واحدة، ففتقهما الله بالهواء الذي جعل بينهما. وقيل فتقت السماء بالمطر والأرض بالنبات. ربت انتفخت، ربوة ذات قرار ومعين. قيل أنها دمشق. والربوة والربوة والربوة الارتفاع من الأرض ذات قرار يستقر بها للعمارة. ومعين أي ماء ظاهر الرجام. رأفة أرق الرحمة. الرس أي المعدن، وكل رقية لم تطوى فهي رس. ردف لكم وردفكم بمعنى تبعكم وجاء بعدكم. راسيات ثابتات. رقوبهم ما يركبون، ورقوبهم فعلهم مصدر ركبت. رميم أي بال، يقال رم العظم ذا بالي، وكقوله قال: من يحيي العظام هو رميم أي بالية. فراغ إلى آلهتهم أي مال إليهم في خفاء، ولا يكون الروع إلا خفاء. رواكد أي سواكن، رهوا أي ساكنا كهيئته بعد أن ضربه موسى. وذلك أن موسى لما سأل ربه أن يرسل البحر خوفا من فرعون أن يعبر في أثره، قال الله عز وجل: واتركوا البحر رهوا إنهم جند مغرقون. يقال رهوا منفرج الرق المنشور، الصحائف التي تخرج يوم القيامة إلى بني آدم. ريب المنون، حوادث الدهور، رب المشرقين ورب المغربين، والرب السيد والرب المالك، والرب زوج المرأة، والمشرقان مشرق الصيف والشتاء، والمغربان مغرباهما. رفرف خضر، يقال له رياض الجنة، ويقال العرش، ويقال هي المجالس، ويقال للبسط أيضا رفارف. روح وريحان، روح نسيم طيب، وريحان رزق. ومن قرأ فروح يقال حياة لا موت فيها. ورتل القرآن ترتيلا، الترتيل في القرآن تبيين لها، الترتيل في القرآن تبيين لها، كأنه بين الحرف والحرف. ومنه قيل ثغر الرتل، ورتل إذا كان مفلجا ولا يركب بعضه بعضا. أهلا ومرحبا بكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. راقى أي صاحب رقية، هل من طبيب يرقي. ويقال معنى من راق أي من يرقي بروحه، ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب. من يرقى بروحه يصعد، يعني ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب. راجفة هي النفخة الأولى، رادفة هي النفخة الثانية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي غلب على قلوبهم ما يكسبون الذنوب، ما يكسب أي غلب على قلوبهم كسب الذنوب، كما ترين الخمر على عقل السكران. ويقال ران عليه النعاس، وران به أي غلب عليه. رحيق المختوم، الرحيق الخالص من الشراب، ويقال العتيق من الشراب. مختوم له ختام، أي عاقبة ريح، كما قال ختامه مسك. باب الراء المضمومة. ركبان جمع راكب، روح منهم يعني عيسى عليه السلام، روح من الله أي أحياه الله فجعله روحا. والروح الأمين جبريل عليه السلام. وقوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، أي من علم ربي وأنتم لا تعلمونه. والروح فيما قال المفسرون ملك عظيم، ملائكة الله عز وجل، يقوم وحده فيكون صفا، وتقوم الملائكة صفا. فذلك قول الله عز وجل: يوم يقوم الروح والملائكة صفا، رفاتا وفتاتا واحد. ويقال الرفات ما يتناثر من كل شيء بلي. رحما أي رحمة وعاطفة. ركاما أي بعض فوق بعض. رخاء حيث أصاب أي رخو لينة، وحيث أصاب أي حيث أراد. يقال أصاب الله بك خيرا أي أراد الله بك خيرا. رجت الأرض رجا أي زلزلت واضطربت وتحركت. الرجعة المرجع والرجوع. باب الراء المكسورة. رجالا أو ركبانا أي جمع راجل وراكب. رب آه ربا ربا ربا أصله الزيادة، لأن صاحبه يزيد على ماله. ومنه قوله فلان أربع على فلان أي زاد عليه في القول. ربيون أي جماعات كثيرة، الواحد ربي. ريشا ورياشا واحد، ما ظهر من اللباس. والشارة والرياش أيضا خصب والمعاش. رجز أي عذب، كقول عز وجل فلما كشفنا عنه أي عذاب. رجز أي عذاب، كقول عز وجل فلما كشفنا عنهم الرجز أي العذاب. ورجز الشيطان لطخه وما يدعو إليه من الكفر. والرجز واحد في معنى العذاب. والرجس أيضا الكذر والنتن، كقوله تعالى فزادتهم رجسا إلى رجسهم أي نتنا إلى نتنهم. والنتن كناية عن الكفر أي كفر إلى كفرهم. وعلى المعنى الآخر فزادتهم رجسا إلى رجسهم أي فزادتهم عذابا إلى عذابهم بما تجدد من كفرهم. الله أعلم. والرجز أو الرجز فاجر، والرجز أيضا بكسر الواو وبضمها معناهما واحد، وفسر بالأوثان. وسميت الأوثان رجزا لأن سبب الرجز أي سبب العذاب. والرفد العطاء والعون أيضا. وقوله عز وجل بئس الرفد المرفود أي بئس العطاء المعطى. ويقال بئس العون المعان. رئياء بهمزة ساكنة قبل الياء. ما رأيت عليه من شارة وهيئة. ورئياء بكسر الهمزة بغير الهمزة، يجوز أن يكون على المعنى الأول، ويجوز أن يكون على الري أي منظرهم مرتو من النعمة. والرية وزية بالزاي يعني هيئة ومنظر. وقد قرأت بهذه الثلاث أوجه، لم تقرأ بالزاي. رياء ارتفاع من الأرض والطريق، وجمع رياء وريعة. رعاء جمع راع، رعاء جمع راع. رد أن يصدقني أي معين. أن يقال ردأته على عدوه أي أعنته وقال أبو عمر هذا خطأ، إنما يقال ردأني فلان أي عاناني، ولا يقال ردأته رزقكم أنكم تكذبون أي جعلتم شكر الرزق التكذيب. ركاب إبل خاصة من قول عز وجل فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. باب الزاي المفتوحة زكاة زكاء وزكاة أي طهارة ونماء أيضا، إنما قيل لما يجب فيها في الأموال من الصدقة زكاة، لأن تأديتها تطهر الأموال مما يكون فيها من الإثم الحرام إذا لم يؤد حق الله فيها، وتنميها وتزيد فيها البركة وتقيها من الآفات. زيغ ميل، وقال عز وجل في قلوبهم زيغ أي ميل عن الحق، وزغت عنهم الأبصار أي مالت، وقوله تعالى ذكره فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم أي ولما مالوا عن الحق مال الله قلوبهم عن الإيمان والخير. زبور بمعنى مفعول من زبرت الكتاب أي كتبته. زحفا تقارب القوم في الحرب من القوم. زيلنا بينهم أي فرقنا بينهم. زفيرا أي أول نهيق الحمار وشبهه، والشهيق آخره، فالزفير من الصدر والشهيق من الحلق. زعيم وضمين وحميل وقبيل وكفيل بمعنى واحد. زهق الباطل أي بطل الباطل، ومن هذا زهوك النفس هو بطلانها. زالق الزالق الذي لا تثبت عليه القدم. زاكية وزكية قرأ بهما جميعا. وقيل نفس زاكية ولم تذنب قط، وزكية أذنب ثم غفر لها. قال ابن عمر الصواب زكية في الحال وزاكية في الغد، فالاختيار زكية مثل ميت ومائت، ومريض ومارض عن قليل. وقول عز وجل ما زكى منكم من أحد أبدا أي لم يكن زاكيا، يقال زكى فلان إذا كان زاكيا، وزكاه الله عز وجل إذا جعله زاكيا. زهرة الحياة الدنيا أي يعني زينتها، والزهرة بفتح الهاء فتح الهاء والزاي زهرة نور النبات، والزهرة بضم الزاي وفتح الهاء، والزهرة النجم، وبنو زهرة بإسكان الهاء. زجرة واحدة يعني نفخة الصور، والزجرة صيحة نفخة الصور، والزجرة الصيحة بشدة وانتهار. زوجناهم بحور عين أي قرنهم بهن، وليس في الجنة تزويج كتزويج الدنيا. قوله عز وجل احشروا الذين ظلموا أزواجهم وقرناءهم، والزوج الصنف أيضا، كقوله سبحانه الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض أي الأصناف. زنيم أي معلق بالقوم وليس منهم. وكل الزنيم الذي له زنم من الشر يعرف بها كما تعرف الشاة بزنمتها، ويقال تيس زنيم إذا كانت له زنمتان وهما الحلمتان معلقتان في حلقه. زنجبيل معروف، والعرب تأكل الزنجبيل وتستطيب رائحته. وزرابي مبسوسة الزرابي الطنافس المخملة واحدتها زربية، والزرابي البسط، ومبسوسة مفرقة كثيرة في كل مجالسهم. زبانية واحدهم زبني، ومأخوذ من الزبني وهو الدفع، كأنهم يدفعون أهل النار إليها. باب الزاي المضمومة. زلزلوا أي خوفوا وحرقوا. زحزح عن النار أي نحى عنها وبعد. زخرف القول يعني الباطل المزين بالحسن. وقول عز وجل إذا أخذت الأرض زخرفها أي زينتها بالنبات، والزخرف الذهب. ثم جعلوا كل شيء مزين مزخرفا، ومنه قول عز وجل لبيوتهم سقفا من فضة، إلى قوله عز وجل وزخرفا أي نجعل لهم ذهبا، ومنه أو يكون لك بيت من زخرف أي من ذهب. زلفا من الليل أي ساعة بعد ساعة واحدتها زلفة. زبورا أي كتبا جمع زبور. زبر الحديد أي قطع الحديد واحدتها زبرة. زلفة أي قربة الواحدة قربة. وزلفة زمر أي جماعات في تفرقة واحدتها زمرة. باب الزي المكسورة. الزينة ما يتزين به الإنسان من لبس وحلي وغير ذلك، ومنه قوله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد أي لباسكم عند كل صلاة، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت عراء، الرجال بالنهار والنساء بالليل إلا الحمص وهم قريش. ومن دان بدينهم فإنهم كانوا يطوفون في ثيابهم، وكانت المرأة تتخذ نسائج من سيور فتعلقها على حكويها، وفي ذلك تكون العملية اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا يحله. وقال أبو عمر إن يقال إن آدم عليه السلام طاف عريانا لأنه مشبه بيوم القيامة، فجاء محمد صلى الله عليه وسلم فنسخ ذلك. باب السين المفتوحة، السلوى وهو طائر يشبه السمان لا واحد له، والفراء يقول سماناه الواحد يعني، سواء السبيل أي وسط الطريق، وقصد الطريق سفه نفسه، يقال قال يونس سفه نفسه بمعنى سفه نفسه. قال أبو عبيدة سفه نفسه أي أوبق وأهلك. قال الفراء سفه نفسه، فنقل الفعل عن النفس إلى ضمير من، ونصبت النفس على التشبيه بالتفسير. وقال الأخفش معناه سفه في نفسه، فلما سقط الحرف حرف الخفض نصب ما نصب ما بعده كقوله ولا تعزموا عقدة النكاح، معناه على عقدة النكاح. سراء وسر وسرور بمعنى واحد، سديدا أي قصدا، سعيرا أي إيقادا، وسعيرا أيضا اسم من أسماء جهنم. سلف مضى، سلم بفتح اللام استسلام انقياد، والسلم السلف أيضا، والسلم شجر أيضا واحدتا سلم والسلم والسلم بتسكين اللام وفتح السين وكسرها، الإسلام والصلح أيضا، والسلم الدلو العظيمة. الدلو العظيمة سلام على 4 أوجه، السلام الله عز وجل كقوله عز وجل السلام المؤمن المهيمن، والسلام السلامة كقوله تعالى لهم دار السلام عند ربهم أي دار السلامة وهي الجنة، والسلام التسليم يقول سلمت عليه سلاما تسليما، والسلام شجر عظام وحدتها سلام. قال الأخطل إلا سلام وحرملي، إلا سلام وحرملي. سمعون الكذب أي قائلون الكذب، كما يقال لا تسمع من فلان قوله أي لا تقبل قوله، وجائز أن يكون سمعون الكذب أي يسمعون منك ليكذبوا عليك. سمعون لقوم آخرين أي لم يأتوك، أي هم عيون لأولئك الغيب. وقول عز وجل وفيكم سمعون أي مطيعون، ويقال سمعون لهم يتجسسون لهم الأخبار. سوات أخيه فرج أخيه، سمى الخياط أي ثقب الإبرة. سكينة فعيلة من السكون، يعني السكون الذي هو الوقار لا الذي هو ضد الحركة. وقيل في قوله فيه سكينة من ربكم، السكينة لها وجه مثل وجه الإنسان، ثم بعد هي ريح نفافة. وقيل لها رأس مثل رأس الهر وجناحان، وهي من أمر الله عز وجل. سيارة يعني مسافرين. سكت عن موسى الغضب أي سكن. سنستدرجهم أي سنأخذهم قليلا قليلا ولا نباغتهم، كما يرتقي الراكب في الدرج فتدرج شيئا بعد شيء حتى يصل إلى العلو. وفي التفسير كلما جددوا خطيئة جددنا لهم نعمة وأنسيناهم الاستغفار. سولت لكم زينت سيدها لدى الباب يعني زوجها، والسيد الرئيس أيضا، والسيد الذي يفوق في الخير قومه، والسيد المالك. سارب بالنهار أي ظاهر، ويقال سارب أي سالك في سربه أي في طريقه ومذهبه، يقال سرب يسرب. وقوله في البحر سرب أي فاتخذ الحوت سبيله في البحر سربا أي مسلكا ومذهبا أي يسرب فيه. سرابيلهم أي قمصهم. سخر لكم الفلك أي ذلل لكم السفن. 7 من المثاني يعني سورة الحمد، وهي 7 آيات، وسميت مثاني لأنها تثنى في كل صلاة. وقول عز وجل كتابا متشابها مثاني يعني القرآن، وسمي القرآن مثاني لأن الأنبياء والقصص تثنى فيه. سائغ للشاربين أي سهلا في الشرب لا يشجى به شاربه ولا يغص. سكرا أي طعاما، يقال قد جعلت لك هذا سكرا أي طعاما. قال الشاعر جعلت عيب الأكرمين سكرا أي طعما. وقد قيل سكرا أي خمرا، ونزل هذا قبل تحريم الخمر. سرابيل تقيكم الحر يعني القمص، وسرابيل تقيكم بأسكم يعني الضروع. سبب يعني ما وصل شيئا بشيء. وقوله عز وجل وآتيناه من كل شيء سببا أي وصلة إليه، وأصل السبب الحبل. وقوله عز وجل فليمدد بسبب إلى السماء أي بحبل إلى سقف بيته، ثم ليخنق نفسه فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. السدين والسدين يقرآن جميعا أي جبلان، ويقال ما كان مسدودا خلقة فهو سد بالضم فهو سد بالضم، وما كان من عمل الإنسان فهو سد بالفتح. سربا أي نهرا. سنعيدها سيرتها الأولى أي سنردها عصا كما كانت. سحيق أي بعيد. سبع طرائق، سبع سماوات، واحدة طريقة سميت طرائق لتطارق بعضها فوق بعض. سامرا يعني سمارا، أي متحدثين بالليل. سراب ما رأيته من الشمس كالماء نصف النهار. والآل ما رأيته أول النهار. وآخره الذي يرفع كل شيء. سنة برقي، ضوء برقي. سبأ اسم أرض، وكيل اسم رجل. سرمدا أي دائما. سلكوكم بألسنة حداد، أي بالغوا في عيبكم ولئيمتكم بألسنتهم. ومن قولهم خطيب مثلك ومثلاك وسلاك والصلاك بالسين والصاد جميعا، أي ذو بلاغة ولسن. والسلك والصلك رفع الصوت. السرد نسج حلق الدروع. ومنه قيل لصائغ الدروع الدرع سراد. والزراد تبدل من السين الزاي، كما يقال صراط وزراط. والسرد الخرز أيضا يقال أشقى من المقمورين، ويقال للإشفاء من المقمورين مسرد ومسراد. ومنه قوله عز وجل وقدر في السرد، أي لا تجعل مسمار الدروع دقيقا فيفلق، ولا غليظا فيقسم الحلق. ساحتهم يقال ساحة الحي ناحيتهم، للرحبة التي يديرون أخبيتهم حولها. سواء الجحيم أي وسط الجحيم. فساهم فكان من المدحضين أي قارع فكان من المقروعين أي من المقهورين. سابغات هي ذروع واسعة طوال. سواء الصراط أي قصد الطريق. سلما للرجل أو سالما للرجل، أي خالصا للرجل لا يشرك فيه أحد غيره. يقال سالم الشيء لفلان إذا خلص له، ويقرأ سلما وسلما للرجل، وهما مصدران وصف بهما، أي سلم عليه فهو سلم وسلم لا يعترض عليه أحد. وهذا مثل ضرب الله عز وجل لأهل التوحيد، ومثل الذي عبد الآلهة مثل صاحب الشركاء المتشاكسين المختلفين العاسرين. وقال هل يستويان مثلا؟ سول لهم أي زين لهم. سكرات الموت أي اختلاط العقل لشدة الموت. للسائل والمحروم، فالسائل الذي يسأل الناس، والمحروم المحارف، وهما واحد. لأن المحروم الذي قد حرم الرزق فلا يتأتى إليه، والمحارف الذي قد حارفه الكسب أي انحرف عنه. السقف المرفوع يعني السماء. سامدون لاهون، والسامد على خمسة أوجه: السامد اللاهي، والسامد المغني، والسامد الهائم، والسامد الساكت، والسامد الحزين الخاشع. سائحات أي صائمات. والسياحة في هذه الأمة الصوم. سنسموها على الخرطوم أي سنجعل له سمة أهل النار، أي يسود وجهه والعياذ بالله. وإن كان الخرطوم هو الأنف، قد خص بالسمة فإنه في مذهب الوجه، لأن بعض الوجه يؤدي إلى عن بعض. سبحا طويلا أي منصرفا فيما تريد، متصرفا فيما تريد. يقول لك في النهار ما تقضي حوائجك. وقرئت سبخا بالخاء المعجمة أي ساعة. سبخ قطنك أي وسعيه ونفشيه. والتسبيخ تخفيف أيضا، يقول اللهم سبخ عن الحمى أي خفف. سأرهق صعودا أي سأغشيه مشقة من العذاب. والصعود العقب الشقة. سلككم في سقر أي أدخلكم فيه سلسبيلة أي سلسة سلسلة لينة سائغة ساهرة يعني وجه الأرض. سميت ساهرة لأن فيها سهرهم ونومهم. وأصلها مسهورة ومسهور فيه، فصورف عن مفعوله إلى فاعله، كما قيل عيشة راضية أي مرضية. وقيل ساهرة أرض القيامة. سفر يعني ملائكة يسفرون بين الله وبين أنبيائه. واحدهم سافر يعني سفرت بين القوم. إذا مشيت يقال سفرت بين القوم إذا مشيت بينهم بالصلح. فجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله عز وجل وتأديبه كالسفير الذي يصلح بين القوم. وقال أبو عبيدة سفر كتبه واحدهم سافر. السماء ذات الرجع أي تبتدئ بالمطر ثم ترجع به في كل عام. قال أبو عبيدة: الرجع الماء، وأنشد للمنتخل يصف السيف: أبيض كالرجع رسوب إذا ما ساق في محتفل يختلي. صوت عذاب، الصوت اسم العذاب، وإن لم يكن ثم ضرب بالصوت. سعيكم لشتى أي عملكم مختلف. سنيسره أي سنهيئه للعودة إلى العمل الصالح، ونسهل ذلك. ويقال: اليسرى الجنة والعسرى النار، والليل إذا سجى إذا سكن واستوت ظلمته. ومنه بحر ساج أي ساكن. باب السين المضمومة: سفهاء أي جهال، والسفه الجهل. ثم يقال لكل شيء: يقال للكافر سفيه كقوله سيقول السفهاء من الناس يعني اليهود، لأن الجاهل سفيه كقوله تعالى: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا. قال مجاهد: السفيه الجاهل والضعيف الأحمق. ويقال النساء والصبيان سفهاء لجهلهم كقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني النساء والصبيان. سورة غير مهموزة منزلة ترتفع إلى منزلة أخرى كسورة البناء. وسورة مهموزة كطعم من القرآن على حدة من قولهم: أسأرت من كذا أي أبقيت وأفضلت منه فضلا. سبحانك تنزيه وتبريء واستنزيه وتبريء للرب عز وجل. سحت كسب ما لا يحل، ويقال السحت الرشوة في الحكم. سلما في السماء مصعدا، سبل السلام أي طرق السلامة. سقط في أيديهم يقال لكل من ندم وعجز عن شيء ونحو ذلك. قد سقط في يده وأسقط في يده لغتان. سوء الحساب هو أن يأخذ العبد بخطاياه كلها لا يغفر له منها شيء. سوء الدار النار، إذا النار إذ تسوء داخلها. سلطان أي ملك وقدرة وحجة أيضا. سكرت أبصارنا، سدت أبصارنا من قولهم: سكرت النهر إذا سددته. ويقال: ومن سكر الشراب كأن العين يلحقها مثل ما يلحق الشارب إذا سكر. سرادقها السرادق الحجب التي تكون حول الفسطاط. سندس رقيق الدباج، والاستبرق صفيقه. سؤلك أي أمنيتك وطالباتك. سلالة من طين يعني آدم عليه السلام. استل من طين، ويقال سل من كل تربة. وقوله: ثم جعل نسله سلالة، معنى السلالة في اللغة ما نسل من الشيء القليل. وكذلك الفعالة نحو الفضالة والنقالة والنحاتة والقلامة والقوارة وما أشبه ذلك، هذا قياسه. السوق أي جهنم، والحسن الجنة. سوق جمع ساق. سوق سوق جمع ساق. سعر جمع سعير في قول أبي عبيدة. وقال غيره: في ضلال وسعر ضلالة. وإياكم جميعا. جزاكم الله خيرا. سعر جمع سعير، وفي قول أبي عبيدة وقال غيره: في ضلال وسعر في ضلال وجنون. يقال ناقة مسعورة إذا كان بها جنون. سور له باب يقال هو السور الذي يسمى الأعراف. سحقا أي بعدا، ومنه مكان سحق إذا كان بعيدا. سواع اسم صنم كان يعبد في زمن نوح عليه السلام. سدا أي مهملا. سباتا أي راحة لأبدانكم. سجرت أي ملأت، ونفذ بعضها في بعض فصارت بحرا واحدا مملوءا كما قال عز اسمه: وإذا البحار فجرت أي فجر، أي فجر بعضها إلى بعض أي فتح فتح. ويقال معنى سجرت أي يقذف بالكواكب فيها ثم تضرم فتصير نيرانا. سعرت أي أوقدت أو أوقدت. سطحت أي بسطت. سقياها أي شربها. باب السين المكسورة. السر هو ضد العلانية، وسر النكاح كقوله عز وجل: ولكن لا تعدهن سرا، وسر كل شيء خيارهم. سنة ولا نوم، السنة ابتداء النعاس في الرأس، فإذا خلط القلب صار نوما. ومنه قول عدي: بين الرقاع العاملي. ومنه قول عدي: بين الرقاع العاملي وسنان أقصده النعاس فرنقت في عينيه سنة وليس بنائمي. سماهم أي علامتهم. السيمة والسماء على العلامة. سنون جمع سنون جمع سنة. والسنون الجدوب كقوله: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. فسيحة في الأرض أي سيروا في الأرض آمنين حيث شئتم سيئة بهم أي فعل بهم السوء. سجيل وسجيل الشديد الصلب من الحجارة والطين عن أبي عبيدة، وقال غيره السجيل حجارة من طين صلب شديد. وقال ابن عباس سجيل آجر. السقاية هي مكيال يقال به ويشرب فيه، سوى إذا كسر أوله وضم سوى وسوى وضم قصر، وإذا قصر سوى وسوى، وإذا فتح مد، كقوله إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني سوى وسوى تكسر، أما إذا فتحت سواء هكذا تمد، أي عدل ونصف يقال دعاك إلى السواء فأقبل أي إلى النصف. قال وسواء كل شيء وسطه، وقال تعالى مكانا سوى وسوى أي وسطا بين الموضعين. والسجل الكتاب أي الصحيفة فيها الكتاب، وقيل السجل كاتب كان للنبي صلى الله عليه وسلم. وتمام الكلام للكتب سخريا بكسر السين من الهزء، وسخريا بالضم من السخرة، هو أن يضطهد ويكلف عملا بلا أجرة. وقوله ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ليستخدم بعضهم بعضا. سدر مخضود أي السدر الشجر النبق، مخضود لا شوك فيه، كأنه خضض شوكه أي قطع، خضض شوكه أي قطع. سجين حبس فعيل من السجن، ويقال سجين صخرة تحت الأرض السابعة، يعني أن أعمالهم لا تصعد إلى السماء. وإن كتاب الأبرار لفي عليين أي في السماء السابعة، باب الشين المفتوحة. شكور أي مثيب، تقول شكرت الرجل إذا جازيته على إحسانه إما بفعل وإما بثناء. والله عز وجل شكور أي مثيب عبادي على أعمالهم، شروا بها أنفسهم أي باعوا بها أنفسهم. ومنه قوله شروا بثمن بخس أي باعوه. شطر المسجد الحرام أي قصده ونحوه، وشطر الشيء نصفه أيضا. وشاورهم في الأمر أي استخرج آراءهم وعلم ما عندهم، مأخوذ من شرط الدابة وشورتها إذا استخرجت جريها وعلمت خبرها. شجر بينهم إذا أي اختلط بينهم. شنآن قوم أي محر شنآن قوم محركة النون أي بغضاء قوم، وشنآن مسكنة النون أي بغض قوم. وهذا مذهب البصريين. وقال الكوفيون شنآن وشنآن مصدران. شعائر الله ما جعل الله علما لطاعته، واحدها شعيرة مثل الحرم، يقول لا تحلوا فتصطادوا فيه، ولا الشهر الحرام فتقاتلوا فيه، ولا الهدي وهو ما أهدي إلى البيت. قالوا لا تستحلوه حتى يبلغ محله أي منحره. وأشعار الهدي أن يقلد بنعل أو غير ذلك، ويجلل ويطعن في شق سنامه الأيمن بحديد ليعلم أنه هدي. ولا القلاد، كان الرجل يقلد بعيره من لحاء شعر الحرم من شجر الحرم فيأمن بذلك حيث سلك. شوكة أي حد وسلاح. شاقوا الله أي حاربوا الله وجنبوا دينه وطاعته. ويقول شاقوا الله أي صاروا في شق غير شق المؤمنين. شرد بهم من خلفهم أي طرد بهم من وراءهم، أي افعل بهم من الفعل القتل، أي افعل بهم فعلا من القتل يفرق من وراءهم من أعدائك. ويقال شرد بهم أي سمع بهم بلغة قريش. شفا جرف وشفا جرف وشفا البئر والوادي والقبر وما أشباه، وشفيره أيضا أي حافته. شغفها حبا أي أصاب حبه شغاف قلبها، كما تقول كبده إذا أصاب كبده ورأسه إذا أصاب رأسه كبده إذا أصاب كبده ورأسه إذا أصاب رأسه. والشغاف غلاف القلب، ويقال هو حبة القلب، وهي علقة سوداء في صميمه. وشغفها حبا أي ارتفع حبه إلى أعلى موضع من قلبها، مشتق من شغاف الجبال أي رؤوس الجبال. قولهم فلان مشغوب بفلان أي ذهب به الحب أقصى المذاهب. والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم، شاكلته أي ناحيته وطريقته. ويدل على هذا قوله فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. يقال لست على شكلي وشاكلتي. شططا أي جورا، وغلوا في القول وغيره. شتى أي مختلف، قوله عز وجل من نبات شتى يقال مختلف الألوان والطعوم. شجرة الخلد أي من أكل منها لا يموت. شاطئ الوادي وشاطئ الوادي سواء. شاخصة أبصار الذين كفروا أي مرتفعة الأجفان لا تكاد تطرف من هول ما هم فيه. شوبا من حميم أي خلطا من حميم. شكله أي مثله وضربه. شرع لكم من الدين أي فتح لكم وعرفكم طريقه. شريعة من أمر أي سنة وطريقة. شطأه فراخه وصغاره. يقول أشطأ الزرع إذا أفرخه. وهذا مثل ضربه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أخرج وحده ثم قواه عز وجل بأصحابه شديد القوة، يعني جبريل عليه السلام. أصل القوي من قوي الجبل، من قوى الجبل، وهي طاقاته واحدة قوة. شواه جمع شواه وهي جلدة الرأس. شامخات أي عاليات، ومنه شامخة بأنفها في باب الكبر. شفقة من شفق الشفق الحمر بعد مغيب الشمس. شاهد ومشهود قيل الشاهد يوم الجمعة، ومشهود يوم عرفة، وقيل شاهد محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، ومشهود يوم القيامة كما قال تعالى ذلك يوم مشهود. الشفع والوتر، الشفع في اللغة اثنان والوتر واحد، وقيل الشفع يوم الأضحى والوتر يوم عرفة، وقيل الوتر الله عز وجل، والشفع الخلق خلق أزواجه، وقيل الوتر آدم عليه السلام شفع بزوجته، وقيل الشفع والوتر الصلاة منها شفع منها وتر. شانئك أي مبغضك. باب الشين المضمومة. شروعان أي ظاهرة واحدة شارع. الشقة أي السفر البعيد. شورى بينهم يتشاورون فيه. شعوبا وقبائل، الشعوب أعظم من القبائل وحدها شعب، شعب فتح الشين، ثم القبائل وحدها قبيلة، ثم العماير وحدها عمارة، ثم البطون وحدها بطن، ثم الأفخاذ وحدها فخذ، ثم الفصائل وحدها فصيلة، ثم العشائر وحدها عشيرة، وليس بعد العشيرة حي يوصف. شواظ من نار، الشواظ النار المحضة بعد دخان بغير دخان. شهوب جمع شهاب، وهو كل شيء متوقد مضيء. ملئت حرسا شديدا وشوبا يعني كواكب. باب الشين المكسورة. آخر شيء إن شاء الله باب الشين المكسورة. لا شيئة فيها، أصلها وشية، فلحقها من النقص ما لحق زنا وعدة. وقوله عز وجل لا شيئة فيها أي لا لون فيها سوى لون جميع جلدها. شقاق أي عداوة ومبينة. وقوله لا أجرمنكم شقاقي أي عداوتي. شرعة ومنهاج، شرعة وشريعة واحد أي سنة وطريقة. منه طريق واضح، واضح يقال الشرعة ابتداء الطريق، والمنهاج الطريق المستقيم. شيعة أي فرقا يقال في شيعة الأولين هي أي في أمم الأولين. شهاب مبين كوكب المضيء، وكذلك شهاب ثاقب بقوله بشهاب ثاقب سن أي شعلة النار في رأس عود. وشهاب الرصد يعني نجما أرصد به للرجم. بشق الأنفس أي بمشقة الأنفس. شير ماء أي طائفة قليلة. شرب أي نصيب من الماء. شيعته أي أعوانه مأخوذ من الشيع، وهو الحطب الصغار الذي تشعل به النار، بها النار، ويعين الحطب الكبار على إيقاد النار. ويقال الشعر الأتباع من قولهم شايعك كذا أي اتبعك. ومن قول الشعر ألا يا نخلة من ذات عرق بارود الظل شاعكم السلام. الشعر كوكب معروف كان ناس من الجاهلية يعبدونه. شيبة أي جمع أشيب، هو البياض في الرأس. ونقف عند باب الصاد المفتوحة. انتهى وقتنا. ونقف عند باب الصاد المفتوحة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.